هل يصح أن يصف الإنسان المؤمن بأنه بشير ونذير أم أن هذه الصفة قصيرة على رسول الله؟ وإذا كان لا يجوز أن يصف الإنسان بهذا الوصف، هل يجوز أن يسمى به أي إنسان؟ محمد البشير أو محمد البشير. هذه صفة الرسل جل وعلا، رسل بشرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، لأن البشر هنا من أطاعهم بالسعادة ومنذر من عصاهم بهلاك والدمار والنار، والدعاة إلى الله والموفقون الذين يدعون إلى شرع الله هم موصوم بهذا الوصف أيضا، هم يبشرون وينذرون، لأن خلفاء الرسل والقائمون بمهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا قيل الداعي إلى الله صادقا يبشر وينذر فلا بأس بهذا ولا حرج في هذا، وإذا سمي الإنسان واحد سمي هذا بشير والآخر سمي نذير ما في تسمية بهذا شيء، لأنها تكون أسماء جانبة، بشير موجود أسماء بشير كثيرة، ونذير هذير ومنذر وبشر كل هذه الأسماء موجودة جانبة، مثل ما يقال محمد وصالح وعامر، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عامر غير محمد، المقصود هذه أسماء جانبة لا حرج فيها.